بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في شرح أول حديث من باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه أي في الصحيحين. سبق مناسبة ذكر هذا الحديث بعد قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وجعل الآية والحديث تحت هذا العنوان: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، حيث أراد المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى التوحيد، لأن المقام عنده في بيان ما يتعلق به بالتوحيد، وكل ما سبق من الأبواب عنوان له بذلك. فلما أورد الآية العامة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله تعالى تشمل التوحيد والزيادة، فحينئذ فيه شيء من العموم وفيه شيء من الإجمال، فأراد أن يفصل ذلك ويأتي بدليل يناسب ما ذكره من التبويب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فجاء بهذا الحديث، حديث ابن عباس صحيحين، وعرفنا أنه قد يقال أنه من مرسل صحابي ابن عباس، وقد يقال بأنه حضر تلك الواقعة، على كلا الاحتمالين، والحديث ثابت ولا إشكال فيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، أي إلى أهل اليمن، وأطلق الكل وأراد به البعض، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أراد أن يبين له أن أولئك أصحاب علوم، وهي علوم سابقة، حينئذ قد يكون عندهم شيء من الشبه، فأراد من معاذ أن يستعد لذلك وأن يعد الأهبة والاستعداد للمناظرة من جميع الوجوه. فقال له عليه الصلاة والسلام، هو الشاهد كلام المصنف هنا: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه كما سبق أنها يحتمل استئنافية ويحتمل أنها عاطفة، فليكن، واللام هذه لام الأمر تدل على الوجوب، ويكن مضارع كان الناقص، حينئذ تحتاج إلى اسم يرفع بها وإلى خبر ينصب بها. حينئذ قوله أول هذا مرفوع كان، وهو اسمها شهادة بالنصب، هذا خبر كان، ويجوز العكس والأول أولى، لأن المقام هنا مقام بيان الأولوية في الدعوة إلى الله تعالى. ما الأول؟ حينئذ يرد السؤال: ما الأول؟ ويأتي الخبر والجواب، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الشهادة هي أول ما يدعى إليه، وإنما أراد أن يبين أن أول ما يدعى إليه هو الشهادة. كلاهما جائز ولا أشكال فيه، إلا أن المعنى الأول أتم، لأن المقام هنا مقام بيان مراتب الدعوة، ولذلك قال المصنف: باب الدعاء، وفي بعض النسخ: باب الدعوة. إذن المقام مقام بيان للدعوة، حينئذ الدعوة لها أولويات، وأولويات الدعوة توقيفية، بمعنى أنها لا مجال لبشر في النظر فيها، فما قدمه الشارع وجب تقديمه، وما أخره وجب تأخيره، والعكس حينئذ يكون منابذا للشرع. فإذا قدم شأن الصلاة وهي أعظم مأمور به بعد التوحيد على التوحيد، حينئذ نقول هذا خالف المنهج الرباني، أو خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، فكيف بمن قدم ما دون ذلك من الأمور. إذن فليكن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، حينئذ تقديم التوحيد ويكون أول واجب هذا واجب، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فإذا أخر توحيد عن بيانه وما يتعلق به وقدم سائر المأمورات حينئذ يكون مخالفا، وإذا كان مخالفا حينئذ وقع في المحظور قد ترك واجبا. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي أكثر الروايات أن محمدا رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وهذه جاء بها المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن معنى الشهادة هو معنى التوحيد، وفي رواية إلى عبادة الله، ثم ثلاث روايات عند البخاري وغيره إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحد الله، إلى عبادة الله، وكلها ألفاظ مختلفة إلا أنها في المعنى متفقة، فلا إله إلا الله هي التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، حينئذ توافقت من حيث المعنى. وإن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن أكثر الروايات شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله أو أن محمدا رسول الله، حينئذ يحتمل أن الرواية الثانية إلى أن يوحد الله من تعبير الصحابي رضي الله تعالى عنه، كذلك إلى عبادة الله يحتمل أنها من تعبير الصحابي، حينئذ أردف لفظا بلفظه. ولا شك أن رواية الحديث بالمعنى جائزة عند جماهير السلف، لكن بشرط أن يكون المبدل أو الراوي عالما بما يحيل المعاني، حينئذ لابد أن يأتي بلفظ رديف لذلك اللفظ، وهنا أتوا بماذا؟ أتوا برديف، وهو أن شهادة لا إله إلا الله رديفها توحيد، والتوحيد رديفه عبادة الله تعالى وترك عبادة ما سواه. وسبق كلام أو إراد كلام صاحب التيسير لله ما أفقه راوي هذه الروايات، حيث أبدل بعض الروايات ببعض الألفاظ، وكلها مترادفة من حيث المعنى. وفيه فائدة مهمة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله أو أن إفراد الله تعالى بالعبادة هو التوحيد، وأن هذا اللفظ لم يأتي من قيس بن تيمية رحمه الله تعالى ولا شيخ محمد بن عبد الوهاب، وإنما هو وارد في نصوص الوحيين، وإن لم يرد في القرآن، وقد جاء في السنة كما هو في الرواية الصحيحة الثابتة هنا، وفي حديث جابر في المناسك، وفيه فأهل بالتوحيد، جاء بالمصدر فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، وهذا هو التوحيد. هنا قال إلى أن يوحد الله، وجاء بالفعل. إذن نأخذ من هذا فائدتين عظيمتين، أولاهما أن لفظ التوحيد لفظ شرعي، تبل هذه، أن لفظ التوحيد لفظ شرعي، يعني جاءت به الشريعة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمان والإحسان ونحو ذلك. الثاني أن هذا اللفظ له معنى وله حقيقة، هذه الحقيقة لم يدعها الله عز وجل لأحد من البشر أن يفسرها، وإنما فسرها هو جل وعلا في كتابه وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مما يفسر به لا إله إلا الله، إذ التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. حينئذ ليس للبشر مهما علت مرتبته في العلم، ليس له مدخلية في فهم مدلول التوحيد، بل هو توقيف من حيث اللفظ، وهو توقيف من حيث المعنى، كما أنه لا يجوز لعالم مهما على شأنه وارتفع كعبه أن يأتي بقول في الصلاة لم يدل عليه دليل، أو فعل في الصلاة لم يدل عليه دليل، لأن الصلاة كلها توقيفية من حيث الأقوال ومن حيث الأفعال، فلا يزيد فيها حرفا واحدا إلا بدليل واضح بين قد أذن به الشارع، وإلا كان مبتدعا في ذلك القول أو في ذلك الفعل. مفهوم التوحيد كذلك، والمفاصلة بين الفروع والعلميات بأن الفروع يقال فيها بأنها توقيفية ولا حقائق شرعية، ثم إذا جئنا في العلميات كالإيمان والإحسان والإسلام والتوحيد فسرناه على أهوائنا، نقول هذا تفريق بين متماثلين وهو مردود على صاحبه. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك، هذه فيها بعض الروايات كما سبق بيانه، وفي رواية فإنهم أجابوك لذلك، فإنهم أجابوك لذلك، وفي رواية عند البخاري فإذا عرفوا ذلك، والمشار إليه التوحيد. وفي رواية رابعة فإذا عرفوا الله، إذا عرفوا الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفاتح الجزء 13، واستدل بقوله فإذا عرفوا الله بأن معرفة الله بحقيقة كنهه ممكنة للبشر، وهذا الإطلاق فيه إجمال، فيه إجمال، حينئذ لابد من الاستفصال، هل المراد هنا معرفة الله تعالى بحقيقة كنهه مراد أن له ذاتا موجودة وأن له أسماء وصفات، حينئذ يسلم له، وأما إدراك حقيقة الذات وإدراك حقيقة الأسماء والصفات فهذا باطل مردود على صاحبه. قال رحمه الله تعالى فإن كان ذلك أي القول مقيدا بما عرف به نفسه من وجوده جل وعلا وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والإرادة مثلا وتنزيهه عن كل نقيصة كالحدوث فلا بأس به، نعم عرف الله عز وجل، فإذا عرفوا الله أنه موجود جل وعلا ووجوده لا يماثل وجود المخلوق وأن له صفات وأسماء ولهذه الأسماء والصفات حقائق ولكن لا ندرك تلك الحقائق، حينئذ لا بأس به بهذا المعنى. فأما ما عدا ذلك فإنه غير معلوم للبشر وهو الحقائق، ولذلك نقول مذهب السلف رحمهم الله تعالى هو إثبات المعاني الدالة عليها حيث الأفعال، وكذلك مدلول الصفات الألفاظ الدالة عليها كالعليم والسميع ونحو ذلك، وأما الحقائق فهي مفوضة، فهي مفوضة لله تعالى، فالسلف يفوضون إدراك الحقائق، وأما المعاني فهي ثابتة واضحة بينة. وإليه الإشارة بقوله ولا يحيطون به علما، لأن الله تعالى لا يدرك كنه ذاته أحد البتة، ولا يدرك حقيقة صفاته على الوجه اللائق به إلا هو جل وعلا. فإذا حمل قوله فإذا عرفوا الله على ذلك كان واضحا، مع أن الاحتجاج به يتوقف على الجزم بأنه صلى الله عليه وسلم نطق بهذه اللفظة وفيه نظر، لأنه حتى في الذي سبق معنا شهادة أن لا إله إلا الله أي واحد الله عبادة الله، نقول هذه ثلاثة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم نطق بواحدة منها، ولعل الأشهر والله أعلم الأكثر هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حيثين رووا الصحابة هذه اللفظة الشهادتين بمعان ترادفها أو بألفاظ ترادفها وهي التوحيد والعبادة. كذلك فإذا عرفوا الله، فإذا عرفوا ذلك، فإن جابوك، فإذا عرفوا الله، أربعة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها لأن القصة واحدة، ودائما القول بأنه تتعدد القصص هذا ليس مسلما، وإنما يقال بأن القصة واحدة، حينئذ لابد من الترجيح، لابد من الترجيح إذا اختلفت المعاني، وأما إذا كانت متوافقة وليس بينها اضطراب أو اختلاف لا بأس تثبت، قال هذا وذاك ويحتمل ذا ويحتمل ذا، وأما إذا كان بينها تضارب في المعنى ولابد من الترجيح حينئذ لابد من تقديم إحدى الروايات على الأخرى، وهنا لا يمنع، فإن جابوك، فإذا طاعوك، فإذا عرفوا الله، فإذا عرفوا ذلك، لكن من استدل بقوله فإذا عرفوا الله بما يشين حينئذ يرد عليه في فهمه السقيم، ولا يقال بأن الرواية باطلة من أصلها، لأنه يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو ذاك، لكن المشهور فإنهم أطاعوك لذلك، هذا المشهور الأكثر، وعليه فإذا عرفوا الله نقول هذه يحتمل أنها من قول الصحابة رضي الله تعالى عنه، لذلك قال ابن حجر هنا مع أن الاحتجاج به يتوقف على الجزم بأنه صلى الله عليه وسلم نطق بهذه اللفظة وفيه نظر، لأن القصة واحدة ورواة هذا الحديث اختلفوا هل ورد الحديث بهذا اللفظ أو بغيره، فلم يقل صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ منها، وما احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصريف الرواة فلا يتم الاستدلال، مع أن الأكثر رووه بلفظ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك، أكثر رواة على هذا، وقد يقال بأن الأكثر مقدم على غيره، ومنهم من رووه أو رواه بلفظ ادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك، ومنهم من رواه بلفظ ادعوهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله، ووجه الجمع بينها أن المراد بالعبادة التوحيد، فراد الله تعالى بالتوحيد. والمراد بالتوحيد والمراد بالتوحيد الإقرار الإقرار بالشهادتين، والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد وقوله فإذا عرفوا الله يعرفوا توحيد الله تعالى، والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية، فبذلك يجمع بين هذه الروايات. إذن لا خلاف في الروايات من حيث المعنى، فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة من القصة الواحدة وبالله التوفيق، هكذا قال رحمه الله تعالى. وهذه اللفظة فإذا عرفوا الله تمسك بها المتكلمون الذين لم يجعلوا الوحيين نصبع أعينهم، لما جعلوا العقل مقدما على النقل، حينئذ تمسكوا بأدنى ما يمكن أن يتمسك به، كما ذكرنا مرارا أن أهل البدع إذا قالوا ببدعتهم سواء كان في العلميات أو في العمليات أو في الآداب أو في السلوك لابد أن يبحث عن شيء يتمسك به من الكتاب والسنة، لا يمكن أن يأتي ببدعة ويقول هذه من عندي هذه من كيسي، لا، لابد أن يتمسك بأدنى ما يمكن أن يفيد لفظ ما من القرآن أو من السنة بأن قوله الذي ادعاه قد دل عليه ذلك اللفظ. وهنا تمسك بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم مع كونها لم تثبت أنها جزما من قوله عليه الصلاة والسلام، لكن على الاحتمال فإذا عرفوا الله تمسك بها من قال أول واجب المعرفة، والمعرفة هي إدراك معلوم لأن مرادفة للعلم، ذا المعرفة من؟ معرفة الخالق جل وعلا. وبذلك قال إمام الحرمين واستدل بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من المأمورات على قصد الامتثال ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهي، إذا أمره بالتوحيد لا يمتثل التوحيد حتى يعلم من الآمر هذا، يعني يثبت وجوده أولا ثم صفاته وأسماءه ثم بعد ذلك يمتثل التوحيد، فأولا معرفة الخالق جل وعلا، وهذا ينبني عليه الانصباب على معرفة حقيقة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن على طريقة المتكلمين بمعنى إثبات الخالق جل وعلا بالأدلة العقلية، باستدلال بالأدلة العقلية على وجوده وكذلك على الصفات التي يأذن بها العقل بأن يتصف بها الخالق جل وعلا. إذن أول واجب هو المعرفة، معرفة من؟ معرفة الآمر والناهي، إذ لا يتأتى الامتثال ولا الانكفاف إلا بعد معرفة من الآمر ومن الناهي، وهذا إنما يكون بمعرفة وجوده أولا ثم ذاته ثم معرفته بأسمائه وصفاته. إذن أخلوا أول واجب على أن يكون متعلقا بتوحيد الألوهية على عكس ما جاء النص بإثباته، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل أن يعرفوا ربهم أنه موجود أو أنه متصف بصفات تليق بجلاله، وإن كان هذا ليس معارضا لي أول ما يدعى إليه وهو توحيد الألوهية، ولكن توحيد الألوهية كما سبق أنه يتضمن نوعي التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهذا واضح بين. واعترض عليه على إمام الحرمين بأن المعرفة، سلموا بأن أول واجب هو المعرفة لكن يرد عليه اعتراض وقد يقدم شيء على شيء، واعترض عليه بأن المعرفة لا تتأتى إلا بالنظر والاستدلال وهو مقدمة الواجب، كيف تعرفه؟ لابد من إقامة دليل، إذا لابد من النظر، والمراد بالنظر هنا النظر العقلي، النظر والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسألة، ترتيب أمور معلومة عقلية ليتوصل بها إلى مجهول إلى مجهول، هذا باطل، تقييمه هنا في هذا الموضع باطل. إذن المعرفة لا تتأتى إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن قبل وجوب المعرفة أولا النظر، لأن المعرفة مبنية على النظر، حينئذ لا يتم الواجب الذي هو المعرفة إلا بتحقيق الواجب الأسبق وهو النظر، فصار النظر مقدمة واجب، يسمى عند الأصوليين مقدمة واجب، فيجب حينئذ النظر، فيكون أول واجب النظر. وذهب إلى هذا طائفة منهم ابن فورك وتعقب بأن النظر مركب لأنه دليل، مركب من ماذا؟ من مقدمات، مقدمة صغرى، مقدمة كبرى إلى آخره، ثم يحتاج إلى أمر وهو القصد إلى النظر. حينئذ لا يتم هذا الواجب الذي هو النظر إلا بالقصد إليه، ولا يتأتى ذلك إلا بالقصد، حينئذ صار القصد مقدمة واجب. هكذا أهل البدع يتسلسلون في البدعة. حينئذ قالوا أولا القصد، لماذا؟ لأنه مقدمة للنظر الذي هو الواجب. حينئذ القصد إلى النظر، ثم يتأتى النظر، ثم يتأتى بعد ذلك المعرفة. لا يختلفون في أن المعرفة هي أول واجب من حيث الوصول، لكن هذا الواجب متوقف على واجب آخر، النظر وقيل به القصد وقيل به، والخلاف بينهم خلاف لفظي وليس بخلاف جوهري، لأنهم متفقون على أن المعرفة هي أول واجب، لذلك لا يخالفون أصلا إمام الحرمين. والأدلة أدلة عقلية عندهم ولا نحتاج إلى نظر فيها. إذن قيل تعقب بأن النظر ذو أجزاء يترتب بعضه على بعض، فيكون حينئذ أول واجب جزءا من النظر، وهو محكي عن القاضي أبي بكر بن الطيب وأبي إسحاق الإسفرايني، أول واجب القصد إلى النظر. وهذه كلها أقوال باطلة، وهي أقوال مخترعة، وهي أقوال مصدرها زبالة الأذهان، لأنها مخالفة لما أجمع عليه السلف. ويكفي هذا الحديث الذي معنا في إبطال هذه الادعاءات، أول واجب على المكلف هو توحيد الله تعالى بإجماع السلف، وهذا النص الذي معنا واضح بين. وجميع القصص القرآن الوارد فيه ما دعا فيه الأنبياء المرسلون أقوامهم إنما بدأوا دعوتهم بالتوحيد، مراد بالتوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قالوا انظروا وتأملوا في الكون حتى تصلوا إلى وجود الرب أصلا، ثم بعد ذلك تنطلقون إلى قبول ما أمر به أو الانكفاف عما نهى عنه. نعم قد يكون عند بعض الناس من يحتاج إلى نظر، لكن النظر الشرعي لا النظر العقلي، بأن ينظر في الكون إلى آخره فيستدل به على تقوية ما عنده، لكن هذا لا يجعل قاعدة، وإنما يكون في شأن شخص دون شخص، كما يقال بأن الوضوء الأصل كذا وكذا، ومن كان به علة من سلس ونحوه حينئذ له أحكام ضرورية تختص به. كذلك هنا الأصل المضطرد عند السلف هو أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد، لكن قد يقع عند بعض الناس نوع مرض ووسواس ونحو ذلك، هذا قد يقال له انظر في الكون ثم بعد ذلك استدل به على وجود الرب جل وعلا، وقد قال بذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن قبله ابن حزم، لكنه ليس هو القاعدة المضطردة وليس هو مع الأصحاء، لأن الفطرة مفطورة أو النفس مفطورة على الإيمان بوجود الله عز وجل، فما قاله إمام الحرمين وتسلسلوا بعده بالبدع الجزئية هي أمور فطر الله تعالى الخلق عليها. ولذلك نقول الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف ولا خلافة بينهم في هذا هو الإعراض عن هذا كله، لا نقول المعرفة ولا النظر ولا القصد إلى النظر. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة في الآية وفي الحديث هي الإسلام، هذا الأصل، أصل فيه أنهم خلقوا حنفاء كما جاء في الرواية الأخرى فاجتالتهم الشياطين. فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة التي أوجبها إمام الحرمين وغيره أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة، وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخص لقوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه. وقد سبق في أول دروس هل الأصل في بني آدم التوحيد أم الشرك، ذكرنا أن الأصل هو التوحيد، ذكرنا هذه الأدلة كما سبق بيانه. وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعر على هذا على ما سبق، وقال إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، يعني أول واجب هو المعرفة أو النظر أو القصد للنظر، هذه من أقوال المعتزلة دخلت على الأشاعرة، دخلت على الأشاعرة، والأشاعر هم مخانيث المعتزلة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني دينهم مأخوذ أو ملفق من المعتزلة والجهمية وغيرهم، فثم مسائل دخيلة على الأشعرية وهي ليست من الأشعرية فحسب، على كل اتفقوا على البدعة والضلالة. بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، وأنه لا يكفي التقليد في ذلك. سبق معنا تقرير أنه بإجماع السلف، وأنه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله لم يكن يطالب الناس إذا دخلوا في الإسلام بإقامة الأدلة على ما اعتقدوه، وإنما المراد إيجاد التصديق الجازم، وكيفما حصل سواء كان عن طريق الأدلة أو لا دخل في الإسلام، ولا يشترط فيه إقامة الأدلة وأن إيمانه فيه تقليد وقد لا يقبل إلى آخره، أو أنه مقبول لكن مع الإثم كما عليه كثير من المتكلمين، والصواب أنه صحيح ولا إثم عليه البتة. نعم يحتاج إلى تقوية إيمانه بالنظر في الأدلة، والبحث ليس في تقوية الإيمان، وإنما البحث هل صح إيمانه أم لا. إذا انتقل عن الكفر إلى الإسلام وعرف لا إله إلا الله من حيث المعنى واعتقدها اعتقادا جازما، هل أسلم أم لا؟ إذا قلنا بأنه لا بد من الدليل لم يسلم، هذا باطل. وإذا قلنا لا يشترط فيه الدليل، حينئذ نقول دخل بالإسلام، لكن لا يلزم أن يكون دخوله على وجه الكمال، وإنما ينظر في الأدلة من أجل زيادة الإيمان. وتفرع عليها هذه المسألة تقليد أو إيمان المقلد مفرعة على أول واجب على المكلف. ما هو أول واجب؟ إذا قيل شهادة أن لا إله إلا الله لا نحتاج إلى إقامة الأدلة، تبي ترابط. وإذا قيل المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر، حينئذ لا بد من إقامة الدليل. فمن قال أول واجب شهادة أن لا إله إلا الله بالدليل، حينئذ لفق بين المذهبين. ولذلك اعترضنا على ما سبق من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قول معرفة الإسلام بالأدلة، قلنا بالأدلة لا، هذا القول دخيل، ولعله أراد به الكمال أو نحو ذلك، لكن اشتراطه على الأمة من حيث الدخول في الإسلام قلنا لا يشترط. فحينئذ ثم مذهبان، أول واجب هو التوحيد ولا يلزم بالإجماع أن يقام عليه الدليل، أول واجب هو المعرفة النظر القصد، هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بإقامة الدليل. حينئذ إذا قيل شهادة أن لا إله إلا الله هي أول واجب بالأدلة، لفق بين المذهبين، هذا باطل. والحق أن المطلوب هو التصديق الجازم الذي لا ريب معه بوجود الله جل وعلا، والإيمان برسله وبما جاءوا به كيفما حصل وبأي طريق يوصل ولو عن تقليد محض. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف، واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة وبما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة بأنهم حكموا بإسلام من قال نعم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان، فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعليم الأدلة. والنصوص على ذلك كثيرة متواترة تواترا معنويا، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيما جاء به عنه، فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لا. ومن توقف منهم ينبه حينئذ على النظر، من توقف وقع عنده شك حينئذ هذا مريض، فنحتاج إلى أن نقول له خذ هذه جرعة، وهي أنك تنظر في الأدلة الكونية ثم تصل بها إلى إثبات أو اليقين إذا وقع عنده شك على وجود الرب جل وعلا، لكن ليس هو القاعدة العامة. أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر مع عناده. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: فصح أن كل من اعتقد الإسلام بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن عند الله عز وجل وعندنا كذلك، ومن أهل الجنة سواء كان ذلك عن قبول أو نشأة أو استدلال، فالأمر عام. أما اشتراط الاستدلال والنظر هذا الذي فيه شيء من النظر. وقال الغزالي رحمه الله تعالى: والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واشتمل عليه القرآن اعتقادا حتميا فهو مؤمن، وإن لم يعرف أدلته فهو مؤمن قطعا وليس بآثم. عند المتكلمين هو مؤمن لكنه آثم لأنه ترك واجبا، وعند بعضهم ومنسوب إلى المعتزلة جمهور المعتزلة إلى أنه لا يصح إيمانه حتى يقيم الدليل، وكلا القولين باطل. تأثيم مع صحة الإيمان هذا قول باطل، كذلك عدم دخوله في الإيمان هذا قول باطل. قال السفاريني رحمه الله تعالى: والحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك لأحد منه صحة إيمان المقلد تقليدا جازما. لابد من الجزم، لأنه لا عقيدة إلا بجزم، كما سبق معنا قيد فعيل مأخوذة من العقد، فلابد أن يكون الشيء مجزوما به. صحة إيمان المقلد تقليدا جازما صحيحا، وأن النظر والاستدلال ليسا بواجبين، وأن التقليد الصحيح محصل للمعرفة والعلم، محصل للمعرفة والعلم. إذن من تمسك بهذه الجملة من الحديث فإذا عرفوا الله فإنئذ معرفة الله تعالى تكون بماذا؟ بإثبات وجوده وبإثبات أسمائه وصفاته. تمسكوا بهذه على أن أول واجب هو المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر. حين تقول هذا الاستنباط يعود إلى أول الحديث بالإبطال، كذلك هذا الاستنباط من هذا النص الذي لا نجزم بكون النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به يعود إلى أول الحديث بالإبطال. ثم كذلك السنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن لا، لم يقل عليه الصلاة والسلام حتى ينظروا ويعرفوا ربهم أو يقصدوا، لما قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهو موافق لهذا النص. على كل مسألة محل إجماع ولا خلاف بين أهل العلم، لكن قول من قال بأن هذه الجملة تدل على ما ذكر قول باطل من الجهتين المذكورتين. أولا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جزما، وإذا ورد الاحتمال ضعف الاستدلال، ضعف الاستدلال، ولا نقول بطل الاستدلال، نقول ضعف الاستدلال. ثانيا أنه مصادم لما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث وكذلك لسائر النصوص المتواترة. وسدل بقوله: فإذا عرفوا ذلك، أي التوحيد، على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين. فإذا عرفوا ذلك أي التوحيد سدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين، وإن كانوا يعبدون الله في زعمهم ويظهرون معرفته، لكن كما قال بعضهم: ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه الولد، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به. إذن لم يعرف الله تعالى المعرفة الشرعية، معرفة إذا أطلقت معرفة الله تعالى المراد بها المعرفة الشرعية، ليست المعرفة الفطرية فحسب، لأنها قد يقع عليها شيء من التشويش. ولذلك نقول إبليس يعرف ربه، وفرعون كذلك يعرف ربه، وكل كافر معاند يعرف ربه، إلا أن هذه المعرفة لم تثمر الإذعان والقبول لما جاءت به الرسل، وحينئذ هذه المعرفة غير مجزئة. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ودينه الذي هو الإسلام بالأدلة على ما ذكره الشيخ، وإن كان فيها شيء من النظر، نقول المعرفة في هذه الأجزاء والأركان الثلاثة معرفة مقيدة بأن يذعن الشخص العارف لربه جل وعلا، وإذا لم يكن معه إذعان عمل قبول حينئذ لا فائدة من وجودها. وسدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، فروع الشريعة، وهي مسألة شهيرة عند الأصوليين. أولا الكفار بالإجماع مخاطبون به بالتوحيد، وهذا النص واضح بيّن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إذا مخاطبون به بالتوحيد وهم أهل كتاب. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إذن بماذا تدعوهم؟ إلى أي شيء تدعوهم؟ نقول إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك لذلك، إذن جعلت دعوة إلى الصلاة فرعا عن قبول التوحيد. فلو كانوا مخاطبين بالصلاة والزكاة كالتوحيد لما جعله مرتبا على قبول ما سبق. واضح؟ تدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عنه، فإنهم لم يجيبوك فلا تعلمهم أن الله افترض. إذن ليس مخاطبا بفروع الشريعة كذلك. هذا الحديث استدل به على ما ذكر، واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل، ورتب ذلك عليها بالفاء كذلك. وأيضا فإن قوله فإنهم أطاعوك فأخبرهم يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء من الصلاة ولا الزكاة. وفيه نظر، يعني هذا الاستدلال فيه نظر، ولذلك حكي إجماع السلف على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإنما الخلاف وقع عند المتأخرين، كان بعضهم شكك في هذا الإجماع. على كل ظاهر الكتاب والسنة أن الكفار مخاطبون بالدين كله، فروعه وأصوله، إن قيل بهذه تقسيم. إذن فيه نظر، وجوابه عن الأول بأنه استدلال ضعيف، يعني حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط ثم دعوا بعد ذلك إلى العمل، هذا استدلال ضعيف، لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، ترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، كما أن الصلاة والزكاة، هذا قول ابن حجر رحمه الله تعالى، كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، الصلاة واجبة والزكاة واجبة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب الثاني على الأول، هل يفهم منه على القول، والظاهر صنيع ابن حجر رحمه الله تعالى، على القول بأن تارك الصلاة لا يكفر، هل يلزم منه إذا لم يمتثل الصلاة ألا يقال لهم لا تزكوا؟ إذا قيل تارك الصلاة لا يكفر، حينئذ لا يلزم من عدم امتثالهم من عدم فعلهم للصلاة وامتثالهم للصلاة، ليس القبول، قبول هذا ما دخل بالإسلام، يعني أقروا بالصلاة من حيث الاعتقاد لكنهم لم يمتثلوا من حيث الفعل، هل يلزم من عدم امتثالهم للصلاة ألا يوجب عليهم الزكاة؟ الجواب لا. حينئذ عدم امتثالهم للصلاة لا يلزم ألا يذكر لهم وجوب الزكاة، وهذا واضح بيّن، مع أن كل منهما واجب. قال هنا لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث ورتبت عليها الأخرى بالفاء، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض إلى آخره. ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة، هل يلزم أو لا يلزم؟ إذا قيل بأنه لا ليس بكافر، لا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة، حينئذ الوجوب شيء والترتيب في الدعوة شيء آخر. فالاستدلال بهذا الحديث على أن الصلاة ليست بواجبة على الكفار، حينئذ نقول هذا استدلال ضعيف، لأنك تقر، وهذا قول الجماهير المتأخرين، قول الجماهير من المتأخرين، تقر بأن تارك الصلاة ليس بكافر ومع ذلك يلزمه ماذا؟ الزكاة. تقول له زكي، هل عدم اتيانه الصلاة بالصلاة يسقط وجوب الزكاة؟ الجواب لا. إذن لا يستدل بترك التوحيد أن الصلاة ليست بواجبة، بل هي واجبة ويأثم عليها كما يأثم على عدم الامتثال بالتوحيد، وهذا واضح بين وسبق تقريره مرارا. والصحيح كما سبق أن تارك الصلاة يعتبر كافرا به بالإجماع، هذا المثال فيه نظرا. وعن الثاني فإنهم أطاعوك إن لم يطيعوك، عن الثاني فهو مفهوم شرط، مفهوم شرط ومختلف في الاحتجاج به، نازع الأحناف في الاحتجاج بمفهوم الشرط، مفهوم الشرط. والصحيح الذي عليه الجماهير الأصوليين وغيرهم أنه معتبر، أن له مفهوما، فإن كنا ولاة حمل إن لم يكن الحكم يختلف. ولذلك ذكر الشوكاني في شهاد الفحول أنه لا ينكره إلا العجمي العجم، وأما العربي الذي مارس لغة العرف فلا يمكن أن ينكر مفهوم الشرط، حينئذ حجته لغوية، حجة هنا من جهة الشرع ومن جهة ومن جهة اللغة، وهنا غير معتبر. إذا قلنا بأنه حجة هل هو معتبر أو لا؟ نقول لا، ليس معتبر. لماذا؟ لأنه عارض منطوقات أخرى، والمفهوم الخاص إذا عارض منطوقا خاصا قدم المنطوق على المفهوم، واضح؟ إذا عارض مفهوم خاص منطوقا خاصا حينئذ يقدم المنطوق الخاص على المفهوم الخاص. لماذا؟ لأنه لا يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع لا إشكال. فإذا رجعنا إلى الترجيح كما هو الشأن، مخاطب أو ليس مخاطب، هو لا يمكن الجمع، حينئذ نقول لا هو مخاطب، والمنطوقات الواردة ما سلككم في سقر إلى آخره نقول هذه منطوقات خاصة وهي مقدمة على هذا المفهوم، حينئذ يكون هذا المفهوم غير معتبر. وإذا كان المفهوم غير معتبر حينئذ لا يصلح الاستدلال به. وأقول هنا مفهوم خاص عارض منطوقا خاص، بخلاف ما إذا عارض منطوقا عاما حينئذ يكون مخصصا له، خصصا له، كما سبق معنا في حديث ابن عمر قلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو إذا بلغ الماء قلتين، ما حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام وهذا مفهوم خاص. بعضهم يرى أنه يقدم المنطوق مطلقا لقوته على المفهوم الخاص، وهذا ضعيف، هذا مسلك ضعيف. لماذا؟ لأنك تثبت أن المفهوم الخاص دليل شرعي تثبت به الأحكام، يعني تصور أن المنطوق لم يعارض هذا المفهوم الخاص، هل تثبت به أحكام شرعية أو لا؟ هو دليل شرعي، إذا كان دليلا شرعيا وتثبت به الأحكام الشرعية عند عدم التعارض، كذلك حجيته وشرعيته باقية عند التعارض، حينئذ نسلك ماذا؟ نسلك الجمع أو الترجيح. فإذا أمكن الجمع حينئذ صير إليه، وإذا لم يمكن الجمع حينئذ نقول المنطوق مقدم على المفهوم لقوته. ولا شك أن النص الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حكم هذا مقدم على الشيء الذي يستنبط ويفهم، هذا واضح بين، فالنص أو النطق مقدم على المفهوم، هذا إذا كان خاصا مع خاص. وأما في المثال الذي ذكرناه فنقول حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء عام، ومفهوم حديث ابن عمر خاص ولا تعارض بينهما، حينئذ نقول حديث أبي سعيد مخصوص بمفهوم حديث ابن عمر فيخص، فنقول ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. لماذا؟ جمعان بين الأدلة، لأن هذا دليل شرعي كيف تسقطه بمجرد القوة والتعارض؟ التعارض لا يستلزم إسقاط أحد الدليلين، مجرد التعارض لا يلزم منه إسقاط أحد الدليلين، حينئذ نقول لابد من الجمع. هنا تعارض مع هذا النص الذي هو مفهوم خاص، تعارض معه منطوقات أخرى وهي خاصة، وسبق معنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. يفعل ذلك ما هو؟ لا يدعون يدعون، لا يقتلون يقتلون، لا يزنون يزنون. ذكر ثلاثة أشياء، شرك ومعصيتين، شرك ومعصيتين. قالوا من يفعل ذلك أي المذكور كله، ولا تخصه بالشرك فقط لأنه مشار إليه مجموع ما ذكر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. إذن مضاعف على أي شيء هنا؟ على الشرك نفسه له عذاب خاص، وعدم امتثال النهي عن القتل له عذاب خاص، وكذلك الزنا عذاب خاص. فإذا لم يمتثل بترك هذه المنهيات يضاعف له العذاب. فالشرك ذنب ومعصية ولها عذابها الخاص، وكل كبيرة من الكبائر فهي معصية وذنب ولها عذاب خاص، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب. حينئذ نقول دل هذا النص على أن الكافر يؤاخذ في الآخرة بتركه للواجبات وكذلك بفعله للمنهيات، وسائر النصوص الدالة على هذا الأمر مقدمة على هذا المفهوم. وعن الثاني فهو مفهوم شرط مختلف الاحتجاج به، والصحيح أنه حجة خلافا للأحناف، وهنا غير معتبر، غير معتبر لمخالفته لمنطوقات كثيرة صريحة، بل هي نص في المسألة، بل حكي الإجماع عليها. قوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة، استدل به على أن الوتر ليس بفرض، لأنه لو كان الوتر فرضا وكان كل يوم لأنه مشروع في كل ليلة لصارت الفرائض كم؟ 6. وهذا النص دل على أن الفرائض 5، يعني الفرائض التي تكون في اليوم والليلة لا تزيد على 5 فرائض أو على 5 فرائض. حينئذ نقول هذا الحديث يدل على أن من زاد 6 وهي الوتر قد أحدث قولا مخالف للنص. وفيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي أعظم الواجبات بعد التوحيد والإقرار بالرسالة. والمراد هنا أعلمهم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، يعني هم مخاطبون بالصلاة كما أنهم مخاطبون بالزكاة ومخاطبون كذلك بالتوحيد. وإنما جاء الترتيب من أجل ماذا؟ بيان أولوية الدعوة، ما الذي يدعى إليه. وأما كونهم مخاطبين بهذه كلها هذا لا إشكال فيه، ما خذ من نص آخر. لكن إذا جيء في الدعوة وبيان أمور الدعوة تخاطبهم بما هو أوجب الواجبات وهو التوحيد، ثم بعد ذلك إذا أسلموا حينئذ الصلاة لا تصح إلا بالإسلام، هي شرط من شروط صحة الصلاة. حينئذ نأتي بالذي بعده وهو الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة. فالترتيب هنا ترتيب أولوي في مقام الدعوة وليس في مقام الواجبات. والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة كما ذكرنا سابقا. قوله فإنهم أطاعوك لذلك، أي آمنوا بأن الله افترضها عليهم وفعلوها، لابد من الفعل لما تقرر من أن تارك الصلاة يعتبر كافرا بالإجماع. فأما قبوله للصلاة فحسب دون الفعل فهذا لا يكفي، بل إذا قبل ولم يصلي إذا جاء الوقت حينئذ وقعت عليه الردة. أي آمنوا بأن الله افترضها عليهم وفعلوها. ولهذا جاء في رواية فإذا صلوا فأعلمهم، فإذا صلوا فأعلمهم، فلا يكفي مجرد الإقرار بل لابد من الفعل، ولما دلت عليه نصوص من الوحيين كتاب السنة وكذلك إجماع السلف الصحابة ومن بعدهم على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، فهو مؤيد لهذا النص. فأعلمهم، قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، في رواية في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء بالذكر لأن الفقراء هم أكثر من تدفع إليهم، لأن أصناف أصحاب الزكاة 8، والنص على الفقراء فقط، وإن كان يشمل المساكين قد يكون النص على 2، لأن المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، حينئذ ذكر الفقراء ودخل فيه المساكين فنص على 1 أو على 2. لماذا؟ قالوا لأن الفقراء هم أكثر من تدفع إليهم، أو لأن حقهم آكد من حق بقية الأصناف 8. واستدل به بعضهم على، وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى وأحمد، أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد أو الظاهر، الله أعلم. واستدل بقوله تؤخذ من أغنيائهم على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم، فالآخذ من هو الإمام، هذا واصل. وكذلك صرفها على الفقراء ونحوهم إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منها أخذت منه قهرا. واستدل مالك وغيره كأحمد بقوله على فقرائهم أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد من أصناف 8 وهو الظاهر. وعلى ما تقدم من كلام صاحب التيسير لا يكون دليلا على ذلك. وفيه، لكن الصحيح هو أنها يجوز صرفها في صنف واحد. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافر، يعني قال تؤخذ من أغنيائهم، فالغني تؤخذ منه لا تدفع إليه، وقال على فقرائهم أي على فقراء المسلمين، إذن الكافر لا تدفع إليه، لا تدفع إليه، وأن الفقير لا زكاة عليه، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم ويقابل الغني الفقير، إذن الفقير لا تؤخذ منه، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة بل تؤخذ منه الزكاة لأنه غني. من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة، من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله فيه بالفقير، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن عندنا صنفان، غني وفقير متقابلان، الغني مأخوذ منه والفقير مصروف إليه، إذن لا نعكس، لا نأخذ من الفقير ولا نعطي الغني، كذلك تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا مقابلة هنا. إذن المأخوذ منه يشترط فيه أن يكون غنيا مالكا للنصاب، فإذا لم يكن غنيا لا تؤخذ منه، إذن له مفهوم. على فقرائهم إذن الفقير لا تؤخذ منه وإنما تعطى إليه الزكاة. ومن ملك نصابا فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم قوله من أغنيائهم أغنياء المسلمين، فكل من ملك نصابا ولو كان صبيا رضيعا ولو كان مجنونا خلافا للشوكاني رحمه الله تعالى وغيره حيث لم يوجب الزكاة في مال المجنون لأنهم غير مكلفين. قوله فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، كرائم بالنصب على التحذير بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، قال ابن قتيبة ولا يجوز حذف الواو إياك وكرائم، إياك وكرائم لا يجوز حذف الواو. والكرائم جمع كريمة أي نفيسة، وهي جامعة لكمال الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وكذلك جمال صورة أو كثرة لحم وصوف، كريمة النفيسة الغالية عندهم من جهة المال أو من جهة الإنتاج، إما من جهة المال الثمن إذا بيعت أو من جهة الإنتاج. وفيه تحريم أخذ العامل كرائم المال في الزكاة بل يأخذ الوسط، ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز. قوله واتقي دعوة المظلوم، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا من حيث الأحكام لكن ليس محله هنا. واتقي دعوة المظلوم أي احذر دعوة المظلوم، واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم. واتقي دعوة المظلوم، مظلوم يقابله الظلم يقابله العدل، إذا لا يكون ترك الدعوة هنا أو مجانبة الدعوة دعوة المظلوم إلا بإقامة العدل بفعل العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، لأنه قال المظلوم بأي شيء أطلق هنا، وإذا أطلق حينئذ صار عاما. وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، فإياك وكرائم أموالهم. ثم قال واتقي دعوة المظلوم، لما ذكر هذا جملة بعد إياك بعد التحذير؟ لماذا؟ لأنه لو أخذ كرائم أموالهم ظلمهم، وإذا ظلمهم دعوا عليه، إذن اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة. فإياك، إياك هذا صيغة تحذير ويفيد التحريم عند الأصوليين. وقال بعضهم عطف واتقي على عامل إياك المحذوف وجوبا، فإياك وكرائم أموالهم، قلنا إياك وإياك هنا وكرائم، كرائم منصوب بفعل محذوف، فعل محذوف، واتقي هذا معطوف عليه، وفهمنا من هذا العطف أن أخذ كرائم الأموال ظلم، حينئذ يترتب عليه دعوة المظلوم واتقي دعوة المظلوم، حينئذ جاء العطف على بابه، لأن الأصل في الواو أنها تفيد التشريك. شركت ماذا بماذا هنا؟ شركت أن أخذ المال الكرائم هذا ظلم، حينئذ اتقي دعوة المظلوم، لأن لابد من مناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه سواء كان في المفردات أو في الجمل. فالتقدير اتقي نفسك أن تتعرض للكرائم، وأشار بالعطف إلى أن أخذ الكرائم ظلم، ولكنه عمم إشارة إلى التحرز عن الظلم مطلقا، عمم ماذا؟ المظلوم، ولم يبين ظلم بأي شيء، ظلم بأخذ الكرائم وبغيرها، والنص عام، نص عام. قوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، الفاء للتعليل، كذلك إن، فإنه الفاء للتعليل، وإن إذا جاءت بعد النهي وبعد الأمر تفيد التعليل، من مسالك التعليل عند الأصوليين. إن واختلف في أن، إن واضح بين، بعد الأمر وبعد النهي، حينئذ نقول هذه أفاد التعليل من جهتين هنا، فا وإن. والضمير فإنه، هذا ضمير القصة والشأن، فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، يعني ليس بين دعوة المظلوم وبين الله تعالى مجيب الدعاء حجاب، أي لا تحجب عن الله تعالى بل ترفع إليه فيقبلها. وإن كان عاصيا، كان المظلوم عاصيا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد مرفوعا، دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، قال الحافظ إسناده حسن. وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى هذا وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر، واتقي دعوة المظلوم، بمعنى أنها مجابة، ظاهر النص أنها مجابة، كل مظلوم دعا أجيبت دعوته. لكن قال أبو بكر بن عربي أن هذا وإن كان مطلقا في ظاهره فهو مقيد بالحديث الآخر، أن الداعي على ثلاث مراتب، إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ظاهر أنه مطلقا. جاء قوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إذا مقيد به بالمشيئة، قد يدعو وهو مضطر ولا يجابه، ولا يجابه أو تجاب دعوته. لم يقع في هذا الحديث، بعد أن ذكرنا ما سبق، لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحد، وإنما ذكر الشهادتين وذكر الصلاة والصوم. ومعلوم أن أركان الإسلام خمسة، ومعلوم أن بعث معاذ كان في آخر الأمر، ولذلك لم يعد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الحج قد فرض والصيام من باب أولى، فلما لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث؟ لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج، مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر كما تقدم، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. وأجاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى بأن ذلك تقصير من بعض الرواة، يعني بعض الرواة قصر، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ذلك الراوي، لم ينشط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاب بعضهم، يعني به ابن الصلاح، أجاب بعض الناس أن الرواة اختصر بعضهم الحديث، وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن هذا إنما يقع في الحديث الواحد، حديث الواحد يمكن أن يقال رواه زيد بزيادة الحج والصوم وتركه عمرو، حينئذ يجمع بينهما يقال اختصر بعض الرواة أو اختصر. وأما الحديث الواحد الذي لم يرد ذكر الحج والصوم في رواية أخرى ونقول اختصره، يعني حذفه ولم يرد، هذا طعن في الرواة، وهو كذلك كما قال رحمه الله تعالى، فإن هذا طعن في الرواة، لأن هذا إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، يعني بعضهم روى الصيام وجاءت رواية أخرى لم يذكر فيها الصيام، حينئذ نقول هذا مثبت وهذا لم يذكر، ساكت عن الشيء، والمثبت مقدم على مسكوت عنه ولا إشكاله، فصار النص محفوظا. وأما أنه لم يحفظ البتة ما بالاختصار، هذا طعن في الرواة. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، يعني فرض الصوم والحج لكن اهتمام الشارع بالتوحيد والصلاة وكذلك الزكاة أكثر، ولهذا كرر في القرآن، فمن ثم لم يذكر الصوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحج في هذا الحديث، مع أنهما من أركان الإسلام، يعني الاختصار من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الرواة، على كلام الكرماني رحمه الله تعالى أن الاختصار والاقتصار إنما كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يذكره لأن اهتمام الشارع إنما هو بالصلاة والزكاة، ولذلك تارك الصلاة كافر بالإجماع. وأما تارك الزكاة فهذا محل النزاع، محل النزاع، والقول بتكفيره قوي جدا. قال الحافظ رحمه الله تعالى، وقال شيخنا شيخ الإسلام، حافظ قال شيخنا شيخ الإسلام يعني به البلقيني رحمه الله تعالى: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم قد يريد بيان الأركان، إذن هنا عندنا تأسيس وبيان للأركان. إذا كان هذا المقصد لم يخل النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الأركان الخمسة، فلا بد أن يذكرها. وإن كان المقام مقام دعوة فقد يترك بعض ويترك بعض. ولذلك قال هنا: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء، كحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحد. وأورد مثالا قويا على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه جاءت في براءة في موضعين، وبراءة من آخر ما نزل، يعني بعد فرض الصوم والصلاة، ولم يذكر الصوم وماذا والحج، لم يذكر الصوم والحج مع كونهما مفروضين، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في موضعين من براءة، مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعا. وحديث ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وغير ذلك من الحديث، يعني هذا في مقام الدعوة وليس في مقام بيان الأركان، فاختصر على الشهادتين وإقام الصلاة والزكاة. قال رحمه الله تعالى يعني البلقيني: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي وهو الشهادة، يعني منها اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، لكن اعتقادي الشهادة هذه من باب المقابلات فقط، يعني لا ينبني عليها أنه أن الشهادتين لا تقتضي أو لا تستلزم العمل البدني، لا، ليس هذا المراد. لو كان هذا المراد قلنا قول باطل، لكن يريدون به ماذا؟ التقابل بين أن بعض العبادات قد يكون بالأصل المراد به الباطل أو شهادة ولا إشكال، لكن يلزم منه وجود الفرع الذي لا ينفك عن أصله وهو العمل الظاهر. ولذلك تعبيرات ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض مواضع كلامه عن الإيمان والعمل والتلازم بينهما، أن يعبر بأن الإيمان أصل في القلب، العمل الظاهر فرع له، ليس المراد الفرع الذي يمكن أن ينفصل عن أصله ولا يؤثر في فوات، لا، ليس هذا المراد، بل الفرع فرعان: فرع له تأثير في زوال الأصل، وفرع لا تأثير له إذا زال بزوال أصله. ومراد ابن تيمية الأول، وهو أن هذا الفرع، لأنه في كلام كثير له يبين أن دخول الأعمال في مسمى الإيمان من باب الركنية، بمعنى أنه ركن في مسمى الإيمان، فإذا جاءت هذه اللفظة حينئذ نحمله على معناه في سائر كلامه. فإذا قال: أصل الإيمان في القلب وهو الاعتقاد، والعمل فرع له، يعني لازم له لا ينفك عنه البتة، فزوال هذا الفرع يؤدي إلى زوال ذلك الأصل، هذا مراده. وهنا قول اعتقادي، إن كان هذا المراد فلا إشكال فيه، وهذا يرد كثير عند الفقهاء، وقد نقول أحيانا لا نعلق عليه، لكن لابد أن نقيد، فيقال: مرادنا بالشهادة اعتقادية، يعني الاعتقاد من حيث الأصل، وهذا يستلزم الانقياد والقبول للشريعة من حيث العمل، فإن انتفى العمل انتفى هذا الاعتقاد الباطن من أصله، وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة. اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها، فإن الصوم بدني محض، والحج بدني مالي، وأيضا فكلمة الإسلام هذا وجه، يعني تعليم، قد يقال هذا أن الشهادة اعتقادي، وأن الصلاة بدني، وأن الزكاة مالي، والصوم مركب من اثنين، وكذلك الحج مركب من اثنين. إذن دل الأول والثاني والثالث على الرابع والخامس، فيه شيء من نظر. وأيضا فكلمة الإسلام وهي شاقة على الكفار، يعني التسليم لمدلول شهادة أن لا إله إلا الله فيها مشقة، والصلوات شاقة لتكررها، والزكاة شاقة كذلك لما فيه جبلة الإنسان من حب المال، أخرج المال. فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليه، وهذا جيد أجود من الأول، بمعنى أن الشهادتين الامتثال لها فيه شيء من المشقة، والصلاة كذلك لتكرارها فيها شيء من المشقة، وكذلك الزكاة لأن الأصل الشح في النفس. فإذا أدى هذه ثلاثة الأركان حينئذ باب أولى يأتي بالصيام والحج. والتعبير بالمشقة هنا لا إشكال فيه، التعبير بالتكليف كذلك لا إشكال فيه، ولا ذكر للحج هنا لأن وجوبه هكذا قال البلقيني، لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. على كل هذا من باب التخريج فقط، وإلا هذا واجب وهذا واجب. يعني إذا أتوا بهذه الأركان الثلاثة الشهادتين والصلاة والزكاة حينئذ لابد من الصيام ولابد من الحج، وإنما التعليل هنا لماذا لم ينقل فحسب، وإلا وجوبها وركنيتها الصوم والحج معلومة من سائر الأدلة، وهم مخاطبون بذلك ما بغيره. قول أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. استخرج المصنف رحمه الله تعالى على هذا الحديث 11 مسألة، والمصنف اعتنى بهذا الباب، ويكاد يكون أكثر المسائل في هذا الباب حيث بلغ 30 مسألة. 30 مسألة آية كم استخرج عليها؟ 6، وهذا 11 مسألة، من المسألة 7 إلى المسألة 17. فقال رحمه الله تعالى 7 كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد أول واجب، أول بالنصب أو بالرفع هنا اختبار، بالرفع أو بالنصب أو بالخفض؟ لما شرب كون مبتدأ، أين خبره؟ أول بالرفع صحيح، هذا تلقين، هذا ها كون قال مبتدا وأنا حاكي أول أو أول أو أولي أول. طيب كون مبتدا أين خبره؟ نعم كون التوحيد أولا، أبعد هيا عجلوا، توحيد اسم كان، طيب أحسنت. نعم كونه هذا خبر ليس مبتدأ، لذلك أنا بدأت بها من أجل الاختبار، كونه ما قلت المسألة 7، ما قلت المسألة 7 فهمت، هو أراد أن يخبر عن المسألة 7 وهي كون التوحيد، المسألة 7 يعني المسألة التي يبرهن لها ومعدودة ب7 كون التوحيد مضاف مضاف إليه، وكون مبتدأ خبر وهو مضاف إلى اسمه وأول خبره، ولولا دفع الله الناس مثله أو لا؟ نعم مثله، إلا أن ذاك لا ليس فيه مبتدأ اسم وخبر، لكن نتيجة واحدة. إذن كون التوحيد أول واجب، توحيد هذا صحيح أنه اسم الكون، نعم اسم الكون وأول هذا خبرها، لكن كون هذا خبر، لو قلت مبتدأ أين خبره؟ لو قلت كون مبتدأ أين الخبر؟ ليس له خبر، وإنما تقول كون خبر المبتدأ المسألة 7، كون التوحيد أول واجب، والواجب معلوم حده ما طلب الشارع فعله طلبا جازما لقول صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الوجوب أخذ من قوله فليكن اللام للإيجاب، وكونه أولا والأول المراد به الذي يترتب عليه غيره كما سبق في المفردات، وكذلك الأول ضد الآخر، إذن أول ما يجب على المكلف هو التوحيد، وهذا مأخوذ من اللفظين فليكن إيجاب أول الأولية، وهذا دل على أن هذا التعبير النبي صلى الله عليه وسلم نص، والنص ما لا يحتمل غيره من المعاني، حينئذ صار نصا، وإذا صار نصا حينئذ يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا بنسخ، هذا حد النص عند الأصوليين. والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، وهذا منه فليكن أول ما يحتمل أنه الثاني أو الرابع أو العاشر، وإنما هو نص في هذا، حكمه وجوب العمل به ولا يعدل عنه إلا بنسخ، وليس عندنا نسخ. حينئذ تأخذ من هذه الجملة أن الأولوية أو كما يعبر بعضهم أولويات الدعوة هي التوحيد، ولا يقدم عليه شيء البتة. إن خالف مخالف قال أولا نجمع، أولا تكتيل، أولا إلى آخره، نقول هذه بدعة، هذه بدعة ليست اجتهاد، ولو كان قائل من كان. لماذا؟ لأنها مصادمة لهذا النص، ثم مصادمتها لهذا النص من جهتين، أولا التنصيص وعرفنا المراد به، ثانيا أنه تفسير لقوله تعالى قل هذه سبيلي، وعرفنا هذه سبيلي مبتدا وخبر معرفان، حينئذ أفاد القصر والحصر، إذا ما خرج عنه ليس من سبيلي، وإذا لم يكن بسبيله حينئذ صار بدعة، هدى ضلال، سنة بدعة فقط متقابلان، حينئذ كل ما يقال بأنه مقدم في الدعوة لضرورة مصلحة إلى آخره فيقول هذا من البدع والمحدثات في هذا الزمان على جهة الخصوص، لأنه مصادم لهذا النص ومصادم لقول هذه سبيلي، فمن خرج عن سبيلي حينئذ ليس على هدايا. وفي رواية إلى أي واحد الله، فلم يأمرهم بشيء من الأعمال قبل التوحيد، بل أمر به قبل كل شيء، ولو كان هناك شيء أوجب لبدأ به قبله لما أرسل معاذا إلى اليمن، وبطل قول من قال إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وهذه المسألة أصل من أصول الدعوة إلى الله تعالى، بل هي قاعدة كبرى من كبريات قواعد الدعوة، وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، بل منهج الأنبياء والمرسلين قاطبا ابتداء بالتوحيد. وهذا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر علم بالاضطرار، ايش معنى؟ يعني علم ضروري، والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، يعني لا يمكن دفعه عن النفس، يعني معلوم من دلالة الوحيين علما لا يمكن دفعه البتة، وليس هذا العلم مستندا إلى نظر وبحث، يعني لا نحتاج إلى أدلة وبحث، وإنما نحتاج إلى أدلة وبحثنا الآن في هذا الزمن للغفلة عن نصوص الوحيين. لذلك قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة سلفا بالصحابة أو ابتداء بصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسألة الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، يعني التوحيد قبل الصلاة، وهذا واضح. هذه المسألة شارحة لمسألة السابقة ومكملة، وهذا لقول صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. المسألة التاسعة أن معنى أي وحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا، ولذلك جاء بها المصنف إلى أي وحد الله بعد قوله شهادة أن لا إله إلا، أن معنى أي وحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه تؤخذ من إحدى الروايتين، فعبر الصحابي على ما مضى بقوله إلى أي وحد الله، والصحابي عبر بلفظ مرادف للفظ مرادف بمعنى أن المؤدى واحد، فمعنى الشهادة هو معنى التوحيد. وفي الرواية المشهورة التعبير بالشهادة، فدل ذلك على أن معناها إفراد الله تعالى بالعبادة ليس باللسان فقط. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن مقصوده من الترجمة السابقة لما قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي إلى التوحيد، هذا الذي أوزعه إلى أن يأتي بهذه الرواية إلى أن يوحد الله، وإنما رحمه الله تعالى لم يأتي بها في النص، مع أن البخاري أتى بها في التبويب كما ذكرناه سابقا موافقة لأكثر الروايات، موافقة لأكثر الروايات، لما قال باب الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله أي إلى التوحيد، ولذا جاء بالرواية المشهورة وقدمها وبوب لها، وجاء بالرواية الثانية موضحة وشارحة، فلله دره رحمه الله تعالى. مسألة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، يكون من أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يعرف لا إله إلا الله، أو يعرفها لكن ولا يعمل بها، إذن علم بلا عمل، أو انتفاء العلم من أصله، انتفاء العلم من أصله، وأيهما أقبح، يعرفها ولا يعمل أو لا يعرفها؟ يعرفها ولا يعمل، نعم هذا أقبح صحيح؟ أيهما أقبح؟ من حضر أمس؟ أيهما أقبح؟ الذي لا يعرفها أقبح، لأنه ترك شيئين علم وعمل، والذي يعرف ترك العمل، وتارك لشيئين مشروعين أشد قبحا من تارك لشيء واحد، هذا واضح بين. إذن المسألة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، ضمير في يعرفها يعود على الشهادة، وهذا لقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لو كانوا يعرفون الشهادة ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليها، هذا واضح بين، وهذا مع كونهم أهل كتاب. قال في التيسير وفيه أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به، هذا موجود عند كثير من أرباب شركيات من دعاة الشرك من الصوفية ومن على شاكلتهم. قال ابن حجر في موضع آخر فمن كان منهم غير موحد فإن المطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، إذا لم يكن موحدا منهم حينئذ طولب بمقتضى الشهادتين على جهة التعيين، ومن كان موحدا فالمطالبة بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة، قد يقر بشهادة أن لا إله إلا الله ولا يقر بشهادة أن محمد رسول الله، حينئذ يطالب بالإقرار بالثانية ويكون عدم إقراره بالثانية ساقطا لإقراره بالأولى. وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمهم كمن يقول بنبوة عزير مثلا أو يعتقد التشبيه، فتكون مطالبتهم حينئذ بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. المسألة الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، هذه تؤخذ من أمره معاذا بالتوحيد يدعو إليه أولا ثم الصلاة ثم الزكاة، ولم يأمره أن يدعوهم إليه جميعا دفعة واحدة مرة واحدة، وهذه قاعدة من قواعد التعليم أي الشرع وهو من الدعوة، إذ لا فرق بين التعليم والدعوة، وهي التدرج، وأول ما يبدأ به تعليم التوحيد والكفر بالطاغوت ثم إلى الصلاة وهكذا، والتدرج هنا على حسب ما قدمه الشارع لا على ما تمليه الأحزاب والجماعات المخالفة لمنهج السلف. ثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، أي لكونه بدأ بالتوحيد أولا ثم ثنى بالصلاة ثم ثلث بالزكاة، والبداءة هنا تشمل البداءة في التعليم وفي الدعوة، ولا فرق بين العلماء والدعاة، مسألة بد من ذكرها، لا فرق بين العلماء والدعاة، بل العلماء هم الدعاة والدعاة هم العلماء، وإذا كان الداعي وليس بعالم فهو جاهل فلا يجوز له أن يدعو إلى الله تعالى، واضح من هذا؟ ما جاء هذا التفريق إلا عند المعاصرين، أرادوا أن يخففوا على الناس الوطأ من حيث التصدر للعامة عامة المسلمين، وعلموا أنه إذا علقت المسائل بالفتوى ونحوها هذا يحتاج إلى عمر طويل من أجل إتقان العلم، فخففوا عليهم وقالوا إذن فرق بين العلم والدعوة، فأنت تدعو إلى الله عز وجل ولكن لا تفتي، ثم بعد ذلك تكلم بما شئت، وإذا عرضت عليك المسائل أبدي ما عندك من رأي وقل لست بعالم، والفتوى إنما تؤخذ من العلماء. هذا التفريق تفريق بدعي، إذ ليس عندنا إلا قسمان فحسب، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كنتم لا تعلمون اسألوا، تسأل من؟ أهل الذكر، قسمان فقط متقابلان، أهل ذكر يعني كتاب، وهذه من كانت نازلة في أهل الكتاب لأن معنى مضطرد، أهل ذكر يعني علم بالكتاب، وهم العلماء وهم الدعاة، يقابلهم إن كنتم لا تعلمون لهم الجهال. فكل من لم يكن أهلا للعلم فهو جاهل، فهو جاهل ولو سمى نفسه داعية ونحو ذلك. إذن العلماء هم الدعاة، والدعاة هم العلماء، ولا فرق بينهما، ولا فرق بينهم. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، أي أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على فقرائهم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني ها استعد، لأن مناقشة المخالف لابد أن يكون المناقش على علم، وأما الجاهل فلا ينازع ولا يناقش ولا يناظر ولا يجادل، لأنه لقد لا يسلم من الوقوع في الشبهة. هذا قديم، سواء كانوا كفارا أم غيرهم، ولو كان مبتدعا فلا تناقشه، حتى لو في مسألة بدعية تعتقد أنها بدعة وليس عندك من الأدلة ما تقيم به، حينئذ لا تناقش. لماذا؟ بل لا يجوز لك أن تناقش، لأنه يجب عليك الكف عما اعتقده ذاك المبتدع، ولا يتأتى ذلك إلا بعدم مناقشته، فيتعين ذلك عليه. وإنما تتسلح أولا وتكون جاهزا للمعركة، وحينئذ تأخذ معه في المناظرة والجدال بالتي هي أحسن. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إلى آخره، فنبهه بذلك ليأخذ أهبته. قال في التيسير، وفيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. نعم، لأن العالم ولو كان مبتدعا مخاطبته لا تكون مثل الجاهل. الجاهل ممكن تورد عليه أسهل ما يمكن فتقنعه، لكن العالم لا، عنده أدلة وعنده عقليات وعنده نصوص هي ضعيفة يعتقد أنها ثابتة، وقد يكون صحيحة بعض من تقدم إلى آخره، قد تكون توافق بعض القواعد في شيء من الأمور. حينئذ لا يمكن أن يناقشه إلا عالم ثم له خطاب خاص من حيث النظر في الأدلة ومن حيث الاستنباطات إلى آخر ما يذكر. والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه، لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبهة والحرص على طلب العلم، وهذا واجب ولا يحل لمسلم أن يوقع نفسه في المهالك. خامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، قول إياك وكرائم أموالهم. سادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، لقوله: واتق دعوة المظلوم، يجعل بينك وبينه وقاية بفعل العدل وترك الظلم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، لقوله: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وإذا قيد على كلام العربي لا إشكال فيه، وإن بقي على إطلاقه هذا هو الظاهر، الله أعلم. وأيضا في الحديث الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين، إذا أقر بالشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبه شيء آخر، وإنما أول ما طلبه بماذا؟ بالشهادتين. فيحكم عليه ابتداء الذي هو الإسلام الحكمي إذا نطق بشهادتين، ثم ينظر في شأن الصلاة، فإن أتى بها وإلا حكم عليه بالردة. فإن من لازم الإيمان بالله ورسوله التصديق بكل ما ثبت عنهما والتزام ذلك، فيحصل ذلك لمن صدق بشهادتين، وهذا ما يسمى بالإسلام الحكمي، يعني يحكم عليه بالإسلام، ثم بعد ذلك يطالب بما لو تركه لأدى إلى مفارقة الإسلام، فإن أتى به وإلا حكمنا عليه بالردة إقامة الحد. وفي الحديث قبول خبر الواحد في العقائد ووجوب العمل به، وهو محل إجماع، ولا يعرف التفريق إلا عن المبتدعة من المعتزلة والجهمية وغيرهم. وذكر الحافظ بن حجر من فوائد الحديث أن الكافر إذا صدق بشيء من أركان الإسلام كالصلاة مثلا يصير بذلك مسلما، على المسألة التي ذكرناها، لكن رحمه الله تعالى له وجهة ونسبها إلى الجمهور أن الارتباط أو الحكم هنا بالاعتقاد، إذا صدق بقلبه وليس بالفعل، وإن كان ظاهر كثير ممن ذكر المسألة أنها مرتبطة به بالفعل، لأن الفعل عنده يحتمل، فقال أن الكافر إذا صدق بشيء من أركان الإسلام كالصلاة مثلا يصير بذلك مسلما، يعني لو صدق بقلبه إيجاب الصلاة أسلم، ولو لم ينطق بالشهادتين. وهذا كما ذكرنا شيء قول محدث وليس عليه دليل. قال: وهو قول الجمهور، وهذا في الاعتقاد. أما الفعل كما لو صلى فلا يحكم بإسلامه، فلا يحكم بإسلامه، وهذا أولى بالمنع، لأن الفعل لا عموم له، فيدخله احتمال العبث والاستهزاء، بمعنى أنه قد يأتي بهذا القول فنستدرك به على ما ذكرناه سابقا، لو صلى هل يحكم بإسلامه أم لا؟ كلامه هنا رحمه الله تعالى أن الكلام في الاعتقاد، لو اعتقد ثبوت الصلاة حكمنا بإسلام، أما الفعل فلا. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه يعبث ويحتمل أنه يستهزئ، فلا عموم له، حينئذ نبقى على الاحتمال، والأصل واليقين أنه كافر فلا يزول بالاحتمال، وأما إذا صدق فلا. وعلى القولين سواء رتب على الاعتقاد أو على الفعل فهو قول ليس عليه دليل بل مصادم لما ذكرناه سابقا. وفي الحديث حينئذ لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. وفي الحديث مشروعية إرسال الدعاة إلى الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل ذكرنا أن ما جاء التعليق الحكم بالشهادة الأولى ولم يذكر الثانية فهي مرادة، فلابد أن ينطق بالشهادتين، لابد أن ينطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. فأما إذا نطق بالأولى ولم ينطق بالثانية فلا يقبل، التوحيد مركب من النوعين. نعم هذا ما في إشكال يا أخوان، إذا جاء لفظ في الشرع فسره الصحابي بأن المراد به كذا حينئذ هذا حجة. نعم نسلم تفسير الصحابي لمصطلح شرعي أو لمعنى لغوي يعتبر حجة، لأنه إما أخذ هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان شرعيا، وإما من لسان العرب أو كذلك. لماذا لا نطبق هذه القاعدة في قوله فإذا عرفوا الله ونقول هو تفسير الصحابي لقوله فإنهم طاع؟ نعم ما في بأس، ولذلك جمع الحافظ بين أربع الروايات، لكن هل يفهم منه أن أول واجب هو المعرفة؟ هذا محل إشكال، فنشكك نحن من حيث ماذا؟ في مقام الرد، مقام الرد والمناظرة قد نذكر شيء لا نسلم به عند عدم المناظرة، فالأصل نقول الروايات كلها متواطئة وكلها متوافقة ولا إشكال فيه، لكن لو جاء مبتدع وأخذ بعض الروايات نقول أولا أثبت أن هذا نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل ماذا؟ نحاجه، من أجل أن نفسد له أو نقطع عليه الطريق. أثبت أولا أن هذا اللفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تشكيكا في الصحابي أو أنه فسر إلى آخره، وإنما هذا المبتدع أراد أن يتمسك بلفظ لهوى في نفسه فجاء عند هذا اللفظ، فإذا عرفوا الله، معرفة الله تعالى بماذا تكون؟ بإثبات وجوده إلى آخره، وهذا الإثبات إنما يكون بالنظر إلى آخره، فحينئذ نقول هذا الاستدلال ليس بصحيح، وأما كونه تفسيرا للصحابي هذا ما في بأس. وكيف نفرق بين تصرف الرواة وتفسير الصحابي؟ هذا ينظر تصرف الرواة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يكون الحديث الواحد يرويه راوي بزيادة وهذه ينقصها، حينئذ نقول ثم مزيد وثم ناقص، وليس كل من زاد قبلت، لا ليس هذا المراد. كيف يفهم قول ابن القيم في سورة العصر الذين آمنوا والإيمان لا يكون إلا بالعلم، إلا بالعلم والعلم معرفة الله معرفة النبي؟ يا أخوان هذه الأسلوب هذا ما هو جيد، الآن عندنا أصل أنت تنطلق عكس، لا تأتي تقف مع ألفاظ أهل العلم ثم تأخذ لفظا قد يكون فيه نوع إيهام وتريد أن تنقض أصل، قل مثلا مجمع عليها، أنت تسأل هذا الإجماع ثابت ولا ما هو ثابت؟ إذا ثبت لا تلتفت لقول أحد، فإذا جاء قول لأمة السلف محتمل تفسره بماذا؟ بالمحكم، هذا متشابه وهذا محكم فتحمله على المحكم. وإذا جاءت النصوص عن ابن القيم وتيمية الإمام أحمد أمة السلف في أقوال صريحة واضحة بينة في مسألة ما كالأعمال مثلا داخلة في مسمى الإمام، إذا جاء لفظ موهم يحتمل لا نترك هذه النصوص كلها واجماعات السلف والقرآن والسنة وكل ما قيل والمؤلفات ونقف مع كلمة ابن القيم، هذا ما هو فقه، هذا جهل، قل هذا ليس بفقه، وهذا من تتبع أو متابعة المتشابه وتقديمه على المحكم. ذكرنا مرارا أن مسألة المحكم مقدم على المتشابه ويفسر المتشابه بالمحكم، هذه قاعدة عامة سواء كانت في باب المعتقد وفي باب الفروع، يعني حتى في المسائل الفرعية قد تأتي أحاديث كثيرة جدا واضحة بين في الدلالة على الوجوب، يأتي نص آخر محتمل أنه واجب أو إلى آخره، فلا نقول هذا النص مقدم على تلك النصوص، لا، عندما ننظر في كل مسألة على حدة، والقول السابق نفسره بما يذكر عن ابن القيم رحمه الله تعالى. كيف نعرف بأن الكافر صدق بقلبه جاب الصلاة؟ علما بأن التصديق عمل قلبه. أنا ما سلمت أولا لي لهذا، ثانيا قد يقر بلسانه ولا يمتثل، لأن الحكم بترك الصلاة مقيد بماذا؟ بعدم الفعل، يعني ما قام صلى. قد تقول نعم أنا سلمت بأن الصلاة واجبة لكن ما لم صلى، ما حكمه؟ كافر مرتد عن الإسلام. إذا أقر بشهادتي ثم أقر بوجوب الصلاة ثم لم يفعل كفر. هل يجب بهذه القاعدة تقديم تعلم مادة التوحيد على غيره من المواد خلاف لما هو الواقع؟ لهذا ينظر، يعني بحسب الشخص وبحسب البلد حسب الزمان. كان المراد أنه لا يعرف شيء من التوحيد وعندهم شبه وشركيات وقبور وطواف ودعاء الصوفية، هذا لا شك أنه يجب عليه أن يقدم التوحيد. وأما إذا لم يكن كذلك وعنده معرفة، كان يكون أخذ الأصول الثلاثة مثلا واعتقد ما فيها، حينئذ كل شخص بحسبه. في حديث معاذ لم يذكر الصوم ولا الحج، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له الغسل، لأنه من على كل إنه ذكرنا هذا فقط من باب، ليس من باب الإيجاب وبيان الأحكام الشرعية، وإنما باب الاستئناس فقط. يعني إذا لم يرد في هذا النص، إذا نقول الصوم ليس بواجب والحج ليس بواجب؟ ما ذكر له وجوب بر الوالدين ولا تحريم الغيبة، كل هذه ذهبت بها. الحديث هذا يعتبر صارف لجميع، لو كانت واجبة لبينها لمعه، وترك البيان في مقام الحاجة لا يجوز. إذن هذا الحديث صارف لجميع النصوص، ولا يغتب بعضكم على الكراهة. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لقى هل نسلك هذا المسلك؟ ما هو صحيح هذا. لذلك الطريقة هذه التي تأتي بالأسئلة وغيرها نقول طريقة ما هي شرعية أصلا ولا هي تعليمية عند أهل العلم. أنت تضبط أولا، تنطلق من الوحيين وما دل عليه الوحيان وكلام الصحابة، ثم بعد ذلك أنت إذا ترجح لك شيء معين وكنت أهلا للترجيح فلا تبالي بقول أحد. أما الإجابة كيف نورد كذا وقد فعل فلان كذا وقول فلان كذا، ما يعارض بها النصوص. نحن قرر لنا ساعة في مسألة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم يقول قال ابن قيم، ما هو صحيح هذا. نرد كل ما سبق من أجل قول ابن قيم؟ أولا يحمل قول ابن قيم على قول موافق لما سبق. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.